بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله تعالى للعالمين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء 89 من ليلة السبت 8 من شهر ذي القعدة الحرام 1423 هجرية، الموافق 11 من يناير 2003 ميلادية، وهو اللقاء 25 في لقاءاتنا مع أحكام الأسرة. لقاءاتها كثيرة، أحكام الأسرة، وباقي لنا عدة لقاءات إن شاء الله. كنا تحدثنا في اللقاء السابق عن الحضانة أو الحضانة بفتح الحاء وكسرها، وهي مأخوذة من الحضن، وعرفنا أن الغرض منها حفظ صغير ونحوه من مجنون أو معتوه عما يضرهما، أي بالمحافظة على حياتهما، أبدانهم وعقولهم وأديانهم. تلكم كانت الحضانة. والموضوع القريب منها، لأن ده حفظ أمور ثلاثة تسمى ضرورات، لأن الضرورات الخمس يا أحباب كنا قد تحدثنا عنها من قبل، وهي المحافظة على الدين والنفس والمال والعقل والعرض. فهذه أمور ثلاثة في الحضانة يحافظ عليها، يحافظ على البدن أي النفس، ويحافظ على الدين. لذلك اشترطنا في الحاضن أن يكون موافقا في الدين لمن يحضنه من صغير أو غيره حتى لا يؤثر عليه، وأيضا فيها محافظة على العقل حتى لا يتجه بعقله اتجاهات غير صحيحة، لأن ده يشمل التربية والتنشئة أيضا. فأمور ثلاثة تمت في الحضانة، أي المحافظة عليها بالنسبة لهذا الصغير ونحوه، محافظة على النفس، محافظة على العقل، محافظة على الدين. المال جعله الله تعالى قواما للحياة تتم به مصالح الناس، فلا بد من المحافظة على هذا المال أيضا من تصرفات غير رشيدة أو غير مسؤولة. فمن أجل ذلك كان حديث الليلة، وهو متصل بالحديث السابق، فهو الحديث عن الحجر أو الحجر. فالحجر نتناوله بالنسبة للمحجور عليهم تعريفا، ثم مشروعية وبيانا لأحكام المحجور عليهم. فنبدأ بالحجر في اللغة بفتح الحاء. الحجر لغة مأخوذ من إيه؟ هو مصدر حجر يحجر عليه حجرا، حجر يحجر عليه حجرا. فهذا الحجر هو المنع من التصرف في المال، المنع من التصرف في المال. وحجر الإنسان وحجره وحجره كالحضانة أيضا بفتح الحاء وكسرها، أيضا يعني الحجر هو الحضن أيضا، وهو الكنف والرعاية. يعني فلان في حجر فلان، أي في حضنه، أي في كنفه ورعايته وحفظه. وبذلك جاء القرآن الكريم في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالربيبة أي البنت الصغيرة الغالب أن تكون في حجر زوج أمها، يبقى هي محرمة بشرط الدخول بالأم. ولذلك ليتذكر القاعدة بالنسبة للمحرمات من البنات والأمهات، إن مجرد العقد على البنت تحرم الأم، بقوله تعالى: وأمهات نسائكم. مجرد ما عقد الإنسان على امرأة حرمت عليه أمها، وده تحريم مؤبد ليس تحريم عقد، حتى ولو لم يتزوجها، حتى ولو طلقها أي طلق هذه البنت فلا يشترط الدخول، هي محرم عليه تحريم مؤبد. إنما لو كان لها بنت يبقى هذه البنت محرمة بشرط، وهو الدخول، بشرط الدخول. يعني عقد على واحدة ولها بنت، يبقى هذه البنت محرمة عليه في حالة ما إذا دخل بأمها، وذلك قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، أي من أزواجكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يبقى العقد على الأمهات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بقى الدخول بالإيه بالأمهات يحرم البنات، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فأدي يعني الشاهد في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. فالغالب ان اللي بيتزوج واحدة معاها عيلة صغيرة ياخد بقى البنت يدلعها وقعدها وحطها في حجره لانها صغيرة، انما لا يعني هذا انه لو كانت البنت كبيرة ياخدها برضو يدلعها وحطها في حجره، لا، هي الغالب. ولذلك قالوا الفقهاء انه القيد هنا وربائبكم اللاتي في حجوركم، القيد جاء مجيء الغالب، الغالب ان تكون الصغيرة البنت الصغيرة اللي الراجل تزوج امها تكون لسه صغيرة في السن، يقوم عشان هو يكسب ود امها هيا عتب حجره وهتهتها ودلعها الى اخر. انما لو كانت البنت كبيرة ليست في الحجرة، هل هي محرمة ولا غير محرمة؟ محرمة. طب ولماذا قال ربنا وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ جاء هذا مجيء الغالب، الغالب انه اللي بيتزوج واحدة بتكون بنتها الغالب صغيرة، ابوها طلقها وسابها او مات وسابها، فهو يتزوج الام من اجل ذلك. فالشاهد في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم. ويأتي المعنى ايضا بمعنى العقل، الحجر بمعنى الحضن او الحضن والكنف والرعاية، ويأتي بمعنى العقل ايضا في قوله تعالى في سورة الفجر هل في ذلك قسم لذي حجر. يعني ذي حجر يعني ذي عقل. طب ولماذا سمي العقل حجرا؟ ليه يعني ربنا سماه حجر؟ لأنه فيه منع، منع إيه؟ العاقل يمنع نفسه، عقله يمنعه من التصرف بما يشيله أو تصرفات قبيحة أو تعود عليه بالضرر، زي ما قلنا هناك في كلمة العقل، فلان لو يتصرف تصرف معين الناس تقول له يا فلان اعقل، اعقل يعني حكم عقلك. فكذلك هنا الحجر اللي هو العقل بيمنع صاحبه من التصرفات الغير مسؤولة أو التصرفات القبيحة. وكذلك يطلق، احنا بقى لما بنأتي بالمعنى بنأتي بعدة معاني، يعني لا يقول أحد طب واحنا ايه الكلام ده كله لازمته ايه، هو أيضا يعني عشان نستعرض معاني الكلمة، الحجر اللي هو ما حجر من الكعبة أي اللي هو الحطيم اللي يقول عنه العوام، أنتوا أهل فقه دلوقتي اسمه حجر أو حطيم، إنما هم قالوا عنه إيه حجر إسماعيل، هو الصواب أنه الحجر أو الحطيم. ليه؟ لأنه منع من الكعبة، يعني حجز من الكعبة، لأن بناء الكعبة كان مستمر حتى هذا الحجر. فلما جاءت قريش وقالت هنبني الكعبة بمال حلال، اقتصروا على بنائها على الركنين الأساسيين اللي هم ركن أبينا إبراهيم وإسماعيل اللي هو الركن الأسود والركن اليماني، إنما الركن العراقي والشامي ليس على القواعد البيت، ولهذا الحجر ده مقتطع أي جزء من الكعبة. ولذلك لما بنطوف وليطوفوا بالبيت العتيق نطوف من حوالين الحجر من خلف الحجر، انما الحج احمد لو دخلت من جوه وطلعت من الناحيه الثانيه ما ينفعش، لان كده تبقى طوفت جوه الكعبه داخل الكعبه. ولذلك لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة كما قلنا قبل ذلك، وأرادت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن تصلي في الكعبة، قال لها إيه؟ صلي في الحجر. في الحجر، لم يقل لها صلي في حجر إسماعيل، صلي في الحجر. من صلى في الحجر كأنما صلى في الكعبة. لذلك الناس بعد ما تخلص طواف وتصلي خلف المقام إبراهيم تقوم تصلي لها ركعتين أو أكثر في الحجر. هذا الحجر لأنه مقطوع محجوز من أصلا من بناء الكعبة، ولذلك ليس من السنة أن الواحد يلمس أو يلمس الحجر الركن العراقي أو الركن الشامي، إنما بنلمس الركنين اليماني والركن الأسود باعتبار فيه الحجر الأسود ده يعني الأساس. الحجرة بقى، طب ما احنا بنقول حجرة، إن الذين ينادونك من ورائي، الحجرة جمع حجرة. ما هي الحجرة؟ هي التي تمنع الناس إنهم ينظروا إلى الداخل، تحفظ تمنع هذه الأموال والأنفس التي في الداخل. فحجرة يعني احتجرت من الحجارة حتى صارت تمنع من بداخلها أن يطلع عليهم من هم في الخارج، فتبقى حجرة يعني محتجرة عليه على من فيها، وبالتالي بتحفظ المال أو الأنفس في هذه الحجرة. في القرآن الكريم أيضا يقول ربنا ويقولون حجرا محجورا، حجرا محجورا. هذا الكلام من قول الملائكة للمشركين، يقول الملائكة للمشركين على المعتمد، على المعتمد من التفسير، حجرت عليكم البشرى، يعني منعت عنكم البشرى فلا تبشرون بخير. ويقولون أي الملائكة حجرا محجورا، ده الكلام للمشركين. يكفينا هذا في المعنى اللغوي لمعنى كلمة، لأن ده كله هيبقى فيه منع من التصرف، منع من التصرف، ولهذا يأتي المعنى الشرعي، المعنى الشرعي اللي هو الحجر بقى معناه في الشرع المنع من التصرف لصغر، علشان الصغر أو السفه أو الجنون، يبقى دي ثلاث أسباب للحجر كما يأتي، صغير سفيه مجنون، أو منع الإنسان من التصرف في ماله، فتشمل حالات أخرى نتحدث عنها، منع الإنسان من التصرف في ماله. المشروعية بقى يعني حكم إيه؟ نقول مشروع. مشروع يعني إيه؟ يعني جاء به الشرع، جاء به الشرع أين؟ في الكتاب، في القرآن الكريم، وفي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في القرآن الكريم قال تعالى في سورة النساء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فجعل الله لكم قياما يعني هذه الأموال، لأنه ده ضرورة من الضرورات الخمس تقوم بها مصالحكم وأموركم، فلا تؤتوا أي لا تعطوا السفهاء هذه الأموال، وسماها أموالكم لأننا يعني نشترك فيها أو القريبين من هؤلاء السفهاء، جعلها الله كأنها أموالا لهم لهؤلاء الأولياء. والسفهاء طبعا جمع سفيه، وهو الذي لا يحسن التصرف في المال، فلان سفيه لا يحسن التصرف في المال أو في غيره من الأمور، لكن هو يختص بعدم إحسان التصرف في المال يطلق عليه سفيه، إما لعدم عقله مثل المجنون أو المعتوه ما عندوش عقل، أو لعدم رشده لأنه لم يصل إلى سن الرشد مثل الصغير. فنهى ربنا سبحانه وتعالى الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالهم، لماذا؟ خشية إفسادها وإتلافها، لأن الله جعل الأموال قياما لعباده في مصالح الدين والدنيا، والسفهاء لا يحسنون القيام عليها، ولهذا منع ربنا من إعطائهم هذه الأموال. يبقى هذا المنع معناه اللي هو الحجر. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حين حجر على معاذ رضي الله عنه وعن جميع صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجر على ماله حينما استغرقه الدين، يعني الديون التي كانت على سيدنا معاذ استغرقت، يعني صارت أو كانت أكثر من ماله الذي يمتلكه، فباعه، أي باع ما يمتلك، باع النبي صلى الله عليه وسلم ما يمتلك سيدنا معاذ وسدد منه ديونه حتى لم يبقى لمعاذ شيء. يبقى بفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر هذا إيه؟ حجر، يعتبر هذا حجر، لأنه منعه من التصرف لحقوق العباد الدائنين له، يبقى يمنع من التصرف في المال حتى يباع هذا المال ويؤدى منه الديون. وهذا الحديث طبعا رواه الحاكم وصححه. الحجر بقى انواعه من واقع الكلام السابق نجد نوعين، الحجر على ضربين او على نوعين. في حجر على الانسان لحق نفسه هو، وفي حجر عليه لحق غيره. يبقى اما ان يكون الحجر متعلق بحق انا كانسان او متعلق بحق غيري. من التعريف الشرعي والايات والاحاديث نجد الاتي: الحجر على الانسان لحق نفسه، هيكون حجر على مين؟ على الصبي، علشان لما يكبر يقوم يجد ماله، والا لو تركناه يتصرف في هذا المال بغير احسان يكبر ولا يجد لنفسه مالا. المجنون ايضا لحق نفسه، والسفيه لحق نفسه كذلك. وقد يكون الحجر على الشخص لحق غيره، مثل الحجر على المفلس اللي هو استغرق ماله ديون الدائنين او حقوق الدائنين. يبقى بنحجر على المفلس لماذا؟ ليباع هذا المال يوفى منه حقوق الدائنين. وقد يحجر على المريض، والمريض هيأتي نتكلم عن هؤلاء المحجور عليهم. نحجر عليه اللي هو المريض، اي مريض، مريض مرض الموت، يعني الذي يؤديه غالبا الى الهلاك، يعني بتكون النهاية قربت بمعرفة الاطباء العارفين. يبقى نحجر عليه في ايه؟ في جميع تصرفاته. قالوا فيما زاد على الثلث، يعني له ان يتصرف في حدود الثلث، انما ما زاد على ذلك نقوم نحجر عليه حتى لا يتبرع بشيء اكثر من الثلث لوارث او لغير وارث. وطبعا هذه المسائل نتعرض لها ايضا تفصيلا عندما يعني ناتي لابواب الفرائض او المواريث ان كان في العمر بقيه ان شاء الله. يبقى هذا الحجر على هذا المريض لحق من؟ ده بيقولوا انه خلاص يعني نهايته قربت، يبقى لانه مرض موت. يبقى حق مين؟ حق الورثة. يبقى نحجر عليه لحق الورثة، لان تترك ورثتك اغنياء خير من ان تتركهم عالة يتكففون الناس. ده بالنسبة لسيدنا سعد لما اراد ان يتبرع بماله كله تأسياً بسيدنا أبو بكر لم يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. طب بنصف المال مثل سيدنا عمر برضو لم يقبل منه. قال الثلث، والثلث كثير. يبقى أقصى حاجة يتبرع بها الإنسان هي الثلث. فيحجر على المريض أي ما زاد في التصرف اللي يزيد على الثلث. إنما لو تصرف في حدود الثلث يبقى نترك له هذا التصرف، يوصي أو يتبرع أو يهب أو يعطي، لأن ده يبقى زيادة في حسناته أي بعد وفاته. وكذلك حالة العبد أو الرقيق عموما أو المكاتب يحجر عليه لحق مين؟ لحق سيده. يبقى المكاتب أو العبد يحجر عليه أيضا لحق سيده، وإن كان يعني الصنف مش موجود، علشان كده مش هنتحدث عنه يعني باستفاضة. الراهن لما واحد ياخد من واحد دين يطلب منه رهن، يبقى هذا الرهن ممنوع من التصرف منه، الشيء المرهون يمنع الراهن من التصرف فيه لحق من؟ المرتهن، الدائن. لا، ما هو الراهن هو المدين، يقوم لحق صاحب الدين اللي هو المرتهن اللي هو الدائن، لانه لو ما لانه ده ما قبض الشيء المرهون توثقا في دين، يبقى هو طلب منك رهن ليه؟ علشان هذا الرهن عنده حتى يتمكن من سداد الدين منه اذا لم توفي انت ايها الراهن اي المدين هذا الدين. يبقى في الحاله دي انا احق بهذا الايه الرهن او الشيء المرهون في حاله افلاس المدين او موته. لو مات المدين دون سداد او افلس يبقى المرتهن ياخذ هذا الرهن. وطبعا ده ليه باب مستقل في ابواب البيوع، باب الرهن لوحده، يبقى ده بناتي له تفصيلا بعد ذلك. وبالتالي ناخذ احكام من يحجر عليهم، من يحجر عليهم ممن سبق ذكرهم واللي بنتعرض لهم من مثل الصغير والسفيه وما إليهما. الصغير بقى يحجر عليه، يعني الصغير المقصود به الطفل الذي لم يبلغ الحلم، لم يبلغ الحلم يعني مبلغ الرجال، وكذلك الصغيرة في السن البنت التي لم تبلغ مبلغ النساء. والحلم هذا اللي هو الاحتلام اللي هو غير العقل، لانه الاثنين مناط التكليف. مناط التكليف اين؟ في البلوغ وفي العقل. فمعنى لو ان الانسان بلغ يعني مبلغ الرجال او البنت مبلغ النساء، يبقى اصبح بانضمام العقل اليه اصبح مكلفا. انما لو بلغ مجنونا او سفيها يبقى ليس مكلف. طب ولو عنده عقل لكنه لسه صغير لم يبلغ، يبقى كذلك غير مكلف. يبقى التكليف لو احنا فاكرين كلمة مكلف تساوي لما نفكها تطلع كلمة بالغ عاقل. وهذا البلوغ تحدث عنه الفقهاء، يعني له شروط، يعني له علامات. علامات البلوغ بالنسبة للرجل وبالنسبة للمرأة في أشياء مشتركة بينهما، مثل الإنزال. الإنزال يعني يكون يحتلم أو ينزل المني اللي هو الرجل أو المرأة، يبقى معناها وصل لمرحلة البلوغ، يعني مرحلة الرجال، يعني يستطيع أن ينجب مثله أو هي تستطيع أن تنجب مثلها. يبقى الولد بقى لما يكبر نقول له بقيت راجل، يبقى هذا. ونبات شعر العانة بالنسبة للاثنين أيضا، والرجل بقى يبقى له صوت تخين شوية، والبنت بعد ما كان صوتها زي صوت أخوها يبتدي صوتها يترقق شوية بأرفيع، وبعدين بقى ممكن لو تزودت تحمل. ده هذا بالنسبة للعلامات. في علامات أخرى في الجسم، يبقى دي تعرف يعني بالعادة والعرف حتى لا نستفيض فيها. وإذا وصل إلى سن معينة، السن المعينة اختلف فيها الفقهاء، منهم من قال لو وصل لسن 15 سنة يعتبر بالغ، ومنهم من وصلها إلى 16 أو 17 أو 18، لكن الأحاديث جاءت بال 15 سنة. أحد الصحابة كان لما طلع عشان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم كان سنه 14، فمنعه الرسول صلى الله عليه وسلم. لما وصل لسن 15 أجازه، يعني قبله. فجاءت الأحاديث بأنه سن البلوغ بيكون عادة مع 15 سنة، لكن ما وصلناش لسن الرشد بقى اللي هو قانونا الآن مأخوذ به اللي هو 21 سنة. على أي حال الصغير ده أو الصغيرة معناها محجور عليه، يعني مين اللي بحجر عليه؟ أبوه والده. يبقى الحجر هنا لمن؟ للوالد. هل الوالد طلع حكم محكمة ولا راح حجر على ابنه في المحكمة؟ معناها انه ايه في بيته الولد بيديه بقدر، مثلا في المصاريف بتاعته او الانفاقات. لو كان هو صاحب محل او دكان والولد ده هيشتغل مع ابوه في المحل، لو كان صغيرا ووقفه في المحل عشان يبيع ويشتري، تصرفاته لا تنفذ قبل البلوغ الا بإجازة الولي بتاعه اللي هو الوالد. يبقى هذا إذا كان والده موجود. طب واذا كان ابوه مات يبقى هيبقى يتيم، ومدام يتيم هيقام له وصي، يبقى هذا الوصي هو اللي ايه اللي يمنعه من التصرف حتى يبلغ رشيدا. الحكمة هنا من الحجر ده ليه؟ لانه هي نفس التعريف بتاع الحجر، حفظ ماله، نحفظ مال الصغير، لانه هو تقول مالوش مال، ما هو لو واحد جه قال بقى اولاده ما قالوا له ما توزع يابا الفلوس علينا هيقول ايه؟ هتورثوني بالحياة؟ لسه الراجل عايش، يبقى اذا مش هيوزع ماله على اولاده، انما هو منتظر لما الراجل يموت يبقى الاولاد هيرثوا هذا المال، فيبقى كأن هذا المال سيقول الى الصغير او الصغيرة، يعني الى اولاد هذا الرجل، فهو بيمنعهم من التصرف الا في حدود ما يسمح به بالنسبة للمصاريف او غيره، يبقى ليحفظ هذا المال لانه لا يستطيع التصرف فيه على وجه الايه المصلحة. هيستمر الحجر الى وقت البلوغ، فلو بلغ عاقلا يبقى ممكن ابوه يديله جزء من المال او يتصرف فيه، الا اذا ظهر منه سفة، عدم حسن في التصرفات، يبقى يستمر حتى يحصل منه الصلاح والرشد. ان كان يتيم بقى موصى عليه يبقى يبقى محجور عليه الى سن الرشد بعد البلوغ. هو ربنا ما قالش سن رشد، انما ربنا قال وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، ادي البلوغ، فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. يبقى اختبر الولد اليتيم اي بتصرفات معينه، اديله كده جزء من المال او حاجه، خليه يتصرف ببيع او شراء او نفقه، وشوف الراجل اللي ادى ابنه 5 جنيه ولا 10 جنيه عملت بيها ايه. يلاقي الولد جايب نوته صغيره وكتب مواصلات، سندوتش، مش عارف ايه غيره، انما لما يجي يقول له وديت فين 10 جنيه اللي اديتها لك امبارح، يقول له اتصرفت يا بابا وخلاص، يبقى ده ممكن فيه نوع من الايه لسه السفة، لسه لا يحسن التصرف. انما واحد تاني بيحاسب نفسه وبيقول له انا صرفت جنيه في كذا ونص جنيه في كذا وجبت قلم جبت مش عارف ايه، يبقى هذا بدأ ناحية الاختبار. ده بالنسبة للأب، برضو الأب لما يلاقي ابنه كويس ممكن يديله مبلغ معاه من المال علشان يحتاجه في وقت من الأوقات. اليتيم ده بقى هيحتاج انه علشان نعطيه ماله، ربنا بأمره تعالى قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. يبقى وقت البلوغ بقى نبتدي نختبره لما يبلغ، هذا قول. والقول الثاني قبل ما يبلغ بشوية، يعني من 14 سنة نبتدي نجربه ونختبره في بعض التصرف. فإن آنستم منهم رشدا وجدتم منهم حسن التصرف فادفعوا إليهم أموالهم. طبعا بقى بقية الآيات ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. ومن كان غنيا أي من الأوصياء فليستعفف، ومن كان فقيرا محتاج للأخذ من هذا المال فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. هنا الصبي اللي هو أبوه عايش هو حجر عليه بحكم حاكم، مفيش قضاء ولا حكم. طب ولما يجي بقى يفك عنه الحج، يعني يديله حرية تصرف، برضه مش محتاجين حاكم، لان لا الحاكم في الاول ولا في الاخر. انما بالنسبه للوصي على اليتيم، عينه الحاكم وصي على هذا اليتيم، يبقى لما نحتاج الى فك الحجر عنه ونديله ماله لابد من ايه؟ من حكم حاكم، يعني قضاء، علشان يحكم يقول ثبت لدينا نحن فلان الفلاني القاضي ان فلان تصرفاته رشيده بشهاده الشهود، وبالتالي امرنا بدفع ماله اليه. وده يعني حصل فيه خلاف بين اللي هو الحجر عن الصبي، او ان الامام مالك قال يحتاج لحكم حاكم لانه موضع نظر واجتهاد، ويعني كما في حالة السفيه عندما يزول الحجر عنه نحتاج لحكم حاكم. الامر الاخر انه لا يحتاج لهذا الحكم لان الله قال فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. والآية لم تذكر يعني حاكم أو غيره، وبالتالي لا تحتاج لحكم حاكم أو قضاء قاضي، لكن على أي حال بيخضع بقى الأمر للمحكمة الحسبية أو ما إلى ذلك حتى تدفع أموال اليتامى إليهم. ده ما يتعلق بالصغير، حجر على الصغير سواء كان والده عايش أو صغير يتيم، يبقى له وصي أو قيم على أمواله. وده فيها بقى جزئيات كثيرة لنتعرض لها، فيما لو كان لهذا الصغير عقار أرض أو بيت وأراد الوصي أو القيم أن يبيعه، الملكية اشترطوا 10 شروط لكي يباع هذا العقار، كل هذه الشروط تدور حول المحافظة على مال هذا اليتيم حتى لا يتصرف، لأن الأب لو عايش يتصرف كما يريد، إنما ده أبوه ميت يبقى لابد من أن الوصي أو القيم على هذا المال يكون في احتياطات الشرع والفقهاء وضعوها حتى لا يتصرف في المال بغير مصلحة وبغير حظ يعود على هذا اليتيم. يبقى اليتيم أيضا في كنف ورعاية المجتمع ككل، من قاضي أو حاكم وقيم أو وصي على هذا اليتيم. النوع الثاني من ممن يحجر عليهم الصنف الآخر ممن يحجر عليه هو السفيه. السفيه قلنا عنه أنه هو المبذل لماله، إما بإنفاقه في شهواته ملذاته أو بسوء تصرفه في هذا المال لقلة معرفته بمصالحه أو بمصالح الورثة من بعده، فيحجر عليه بطلب من الورثة. يبقى من حق الورثة أنهم يحجروا عليه، يطلبوا يعني من القاضي أو الحاكم أن يحكم بالحجر عليه، فيمنع من التصرف في ماله سواء بالهبة أو البيع أو الشراء حتى يرشد، يعني لو وصل لسن الرشد، أو نفترض هو بالغ وعاقل لكنه مع هذا العقل سفيه في تصرفاته، إذن يحكم عليه بالحجر. وبالتالي لو تصرف أي هذا السفيه بعد الحكم عليه بالحجر فتصرفاته تكون باطلة، يعني لا يعمل بها، راح اتضايق من الأولاد أو غيره وباع البيت أو باع حتة الأرض، يبقى بعد الحكم بالحجر عليه هذا التصرف باطل لا ينفذ منه شيء. أما تصرفاته قبل الحجر عليه فهي تصرفات صحيحة وبالتالي نافذة. وبرضو أخذوا دليل الحجر على السفيه من الآية من سورة النساء، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يبقى الآية خاصة بالسفهاء مش باليتامى، إنما اليتامى جاءت الآية التالية بعد ذلك، وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وإذا اليتيم حتى يرشد أو السفيه حتى يرشد، الرشد قالوا هو الصلاح في المال، يعني يحسن التصرف في المال، وبعضهم قال هو الصلاح في الدين وفي المال، لأن الفاسق اللي غير دين يبقى ليس تصرفه رشيدا، لأن إفساده لدينه باعتباره فاسق والعياذ بالله يمنع الثقة به في حفظ المال الذي هو ملك لهذا الشخص السفيه. يبقى لو كان دينه طيب وتصرفه جيد يبقى ليس سفيها، إنما عنده فسق في الدين وحسن تصرف منعدم، يعني عنده سوء تصرف، يبقى هذا هو السفيه. وطبعا يعني هذا الكلام بقى ممكن يأتي في حالات بقى في الأسر، راجل كبير أو حاجة الكبير، ويجي الأولاد علشان يعملوا عملية حجر على الأب، ودي تؤثر كثيرا لو كان الأب برضو عنده عقل وما زال العقل قائم، يبقى في هذه الحالة لا يجوز الحجر على الأب لأن تصرفه سليم، يختبره القاضي لأنه مش مجرد طلب الورثة، إنهم أو الأبناء انهم يحجروا على ابيهم يقوم القاضي يطلع حكم حجر، يبقى لابد من اختبار هذا الرجل ايضا الذي ادعي انه سفيه حتى يحكم القاضي بالحجر عليه او عدم الحجر عليه. وبالتالي لو ثبت لديه انه سفيه في تصرفه حكم بالحجر اي لصالح هؤلاء الورثة، ولو ثبت ان عقله متزن ويحسن التصرف ولا يسيء يبقى ترفض دعوى الحجر على هذا الأب او على الام مثلا. الصنف الثالث المجنون عافانا الله اياكم، وهو من اختل عقله فضعف ادراكه وتصرفه اذا يحجر عليه فلا تنفس تصرفاته. يبقى الحجر هنا اما لصالحه هو، انه ممكن يبذر ماله في يومين ثلاثة ولا في شهر ولا في سنة ولا يتبقى له شيء لضرورات حياته، واما لحق الورثة من بعده ان كان كبير في السن وجن يعني متأخرا. يستمر هذا الحجر حتى يبرأ يعني يعافيه الله ويعود اليه كماله او كمال عقله. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، رفع القلم عن ثلاثة. هي برضو مسألة رفع القلم عن ثلاثة فسرت بأن رفع التكليف، يعني هو غير مكلف، لأنه الثلاثة هنلاقي فيهم مسألة العقل والبلوغ. عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ، مجنون مغلوب على عقله لا يحسن التصرف ولا الإدراك الجيد حتى يبرأ يعني يعافيه الله من هذا الجنون. وعن النائم حتى يستيقظ، لأن النائم برضو مرفوع عنه التكليف. ولذلك لما تحدثنا هناك عن النوم بالنسبة لنواقض الوضوء قلنا يستحب ألا تجلس في وسط ناس نايمين ولا تنام في وسط ناس صحيين، لأن النائم ده لا تكليف عليه وبالتالي مرفوع عنه القلم، ربما يصدر منه شيء أنت تستقبحه أو تستهجنه وبالتالي تيجي تعيب عليه تقول له ده انت عملت كيت وكيت وانت نايم، هو مرفوع عنه القلم اذا غير مكلف. والثالث وعن الصبي حتى يحتلم، اهي جت مسألة الاحتلام ايضا يعني حتى ايه يبلغ، حتى يبلغ. ولذلك برضو في بعض الاحاديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني على كل بالغ، يبقى ده واجب. الحديث طبعا هنا رواه ابو داود والترمذي. يبقى المجنون يحجر عليه، طبعا من السهل ان يثبت هذا الا اذا بقى دخلوه المستشفى العباسية والجن طبيعي عشان خاطر هم دخلوه في وسط المجانين، انما يعني لو ثبت بشهادة الشهود انه مجنون يبقى يحجر عليه حتى ايه يبرأ. عندنا هنا في ضمنوره حاجة زي العباسية، ربنا يعافينا. الصنف الرابع هو المريض. المريض المقصود به بقى المريض اللي احنا قلناه من شوية اللي هو مرض الموت، اللي هو من مرض مرضا يخاف منه الهلاك عادة، يعني ما يسمى مرض الموت. وده هيبقى الكلام ده عن طريق الاطباء العارفين. رجل كان في المستشفى جاله حاجات معينة مش عايزين نقول، هم الفقهاء ذكروا اشياء معينة ربما في وقتها كانت تؤدي الى الموت. يعني اذكر مثال واحد، مثلا السل عافانا الله منه، السل الرئوي، لكن له علاج الان والحمد لله يعني صاحبه او المريض به يبرأ، لكن في امراض ذكروها انه بيترتب عليها الهلاك الموت. يبقى في هذه الحالة مين اللي يحجر عليه او يطلب الحجر عليه؟ الورثة، حتى لا يتصرف في الأموال التي تؤول إليهم بعد وفاته بما يفسد هذه الأموال. وبالتالي هنديله أي واحد من هؤلاء السابقين سواء كان صغير أو سفيه أو مجنون أو مريض، نعطيه أي الحاكم يقدر له ما يحتاجه من مأكل ومشرب وملبس ومسكن بالأمور الضرورية لحياته، ودواء أيضا حتى يبرأ يعافيه الله أو يهلك بالموت. فإن عوفي من هذا المرض وشفاه الله تعالى يبقى ينفك عنه الحج اللي هو المريض. وإن مات خلاص بقى هو راح الحجرة بقى تانية، يبقى انتهت المسألة بانتهاء حياته. وده قالوا فيه انه بالنسبة للمريض يعني ما زاد على الثلث، يعني لو اراد لو وجد الورثة انه في حالة من الحالات اللي هو المريض بيتصرف تصرف طيب او جيد، يبقى يسمح له بالتصرف في حدود الثلث، يتبرع به مثلا لمن لا يرث، لغير الورثة او لجهات خير عشان تعود عليه بعد ذلك هو كصدقة جارية بعد وقت. اخر شخص يحجر عليه نتحدث عنه اللي هو المفلس، وهو من استغرقت ديونه جميع ما يملك. يبقى الديون استغرقت يعني لا تكفي لكل الدائنين، وبالتالي لم يصبح او لا يتبقى له مال يفي بديون الغرماء اللي هم الدائنين. وبالمناسبة طبعا عندنا حديث نحفظه جميعا في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره: أتدرون من المفلس؟ هذه بقى تغيير المفاهيم. فقال الصحابة رضي الله عنهم: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، ما عندوش. زي المثل ما يقول كده دلوقتي اللي معاه قرش يساوي قرش حاج يساعده، اللي معهوش ما يساويش، هو ده اللي ماشي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يغير المفهوم: المفلس من أمتي من أتى بصلاة وصيام وزكاة، يبقى عمل عباداته، ثم أتى وقد شتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا، يبقى البلاوي دي كلها صنعها. فيأتي بقى الحساب والقصاص يوم القيامة، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، من الصلاة والصيام والزكاة، حتى إذا فنيت حسناته طرح عليه من سيئاتهم. ما تزعلش يا مظلوم، ما تزعلش، ما انت حاجة من اتنين في الآخرة: يا تأخذ من حسنات البعيد، يا تنشل من سيئاتك وتنحط على البعيد. ثم طرح عليه من سيئاتهم، ثم ايه؟ فضلوش حاجة بقى، طرح في النار. اهو ده بقى المفلس الحقيقي. لان بتاع المفلس في الدنيا هي المسألة مسألة اكل وشرب وخلاص. انا ان عشت، اللي بيقول كده انا ان عشت فلن اعدم قوتا، لو انا عايش يعني هلاقي اكل ان شاء الله، حتى لو بات ليلة جعان هيلاقي تاني يوم مثلا. وان مت فلن اعدم قبرا، ولو مات مش هيعدم القبر، انت زعلان عليه. ولذلك قالوا عرش كسرى يغني او تغني عنه كسرى لؤم ماشي، عشان يبقى عرش كسرى تغني عنه ايه؟ كسرى. فالمفلس الحقيقي بقى مش اللي معهوش فلوس، ده ممكن ربنا يديله، يكون واحد ليه قريب مش عارف فين ويموت وهو ما يعرفوش ويورث منه، يدوروا لقوه، وممكن ربنا يبارك له في القليل ويصير غنيا بعد ذلك. لكن المفلس الحقيقي هنقول اهو ده بقى اللي عمل صلاة وصيام وزكى عبادات، ثم اتى وقد عمل هذه المظالم كلها، فعباد المفلس الحقيقي عافانا الله تعالى ومن هذا الأمر. هذا بقى المفلس يباع عليه جميع ما يملك، ما عدا طبعا ما يحتاج إليه من أمور ضرورية: مسكن وملبس ومشرب ومأكل. وبعدين يقسم ثمن المبيعات اللي هي أمواله أو عقاراته، تقسم على الدائنين محاصة أو محاصصة، ينفك الصاد ينشددها، بحسب ديونهم. يعني المقصة غير المحصة، عشان معانا الأستاذ دكتور حسين الجندي عشان ما يمسكش علينا حاجة في التجارة. وبالتالي يعني نعمل ايه؟ يعني وجدنا، ودي برضو هنحتاجها في المواريث بعد ذلك، وجدنا ان المال، لانه الدين مقدم على الوصايا، يعني بعد تجهيز الميت وتكفينه واقباره نقوم نيجي لهذا الدين. يبقى الدين نشوف الديون اللي عليه ايه، والمال الباقي من التركة كام. والله إن وفى خير وبركة، فإن كان الديون ضعف التركة يبقى هندي لكل واحد بنسبة إيه؟ نصف دينه، يبقى هندي بنسبة وتناسب. طب ولو واحد من الغرماء الدائنين وجد متاعه بضاعته سلعته عند هذا المفلس، يبقى يختص بها دون الايه الغرماء. هنجيب الحديث وبعدين ندي المثال. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من ادرك متاعه بعينه، يعني بنفسه، نفس المتاع بتاعه، عند انسان قد افلس فهو احق به. يبقى هو احق به بشرط طبعا ما يكونش هذا المدين وفاه دينه قبل ذلك. وانا افتكرت المسألة دي، قلت مثلا جبنة الوادي الاخضر، مش دعاية بس يعني افتكرت اي اسم. فنفترض واحد واخد الجبن عنده وما سددش الفلوس، وراح فلان صاحب او شريك من الشركاء وجدوا الجبنة موجودة في المخازن، والراجل ما سددش فلوس وعليها ختم الوادي الاخضر، يبقى هم احقوا ايه بها، لان دي سلعتهم، لانه ادها له علشان يبيعها هو ما باعهاش، يبقى هم احقوا بها. يوم ياخدوها، وان كان فاضل لهم ديون يدخلوا مع بقيه الايه الدائنين برضو بالمحاصصه. اللي ثبت اعصاره وفلسه عند الحاكم ليس له متاع ولا بضاعه ولا مال حتى يسدد دينه، يعني ثبت اعصاره فلس لكن ما عندوش اموال. ممكن ما عندوش اموال، عامل ايه بسلامته؟ كاتب امواله كلها باسم الزوجه والاولاد، عشان لما تيجوا انتوا يا دائنين تاخدوا منه اضربوا دماغكم في الحيط. ماذا يفعل الحاكم؟ هل يحكم بحجره؟ ما هو المثل بتاعنا بيقول ايش ياخد الريح من البلاط، هتاخد ايه؟ ما هو ما عندوش حق. يبقى ده احنا بنتكلم عن ناس، عن واحد مسلم، انما ده بقى اللي وزع امواله ده على غيره من الاولاد او الزوجه او غيره، ده بعد عن الاسلام بهذا التصرف. يعني المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ويده تصرفت في هذا المال إضاعة لحقوق الدائنين. يبقى هذا نطبق عليه حكم الشرع ده، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يبقى ما نحكمش عليه بالإيه بالحجر، لأن هنحجر عليه ليه ونطالب ليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الذي رواه الإمام مسلم: خذوا ما وجدتم، قال هذا للدائنين، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني ما تطلبوش بقى بالحجر عليه لأنه فقير، أو بمعنى آخر مفلس. لو قسم المال وظهر واحد دائن بعد فترة، كان في عمرة ولا في حج وجد، وعرف إن فلان حكم بتفليسه ووزعت المبالغ اللي عنده أو الأموال على الدائنين، وده جه كان له 5000 ولا 10000 أو أكثر، ولم يدخل في المحاصة مع الدائنين، نقوم نعمل ايه؟ نشوف دينه يساوي كام والديون التي كانت للدائنين، ونقول انت لك كذا، على كل واحد من الدائنين يديك هذا الجزء، يعني يأخذ من الدائنين على فرض انه كان موجود، وقسم المال الخاص بهذا المفلس على جميع الدائنين. طب واحد علم بالحجر لهذا المفلس ثم عامله بعد ذلك، نقول له بقى ذنبك على جنب، لو عملته بعد كده انت حر، يبقى هذا هذه المعاملة لا تدخل في قسمة هذا الايه هذا المال، لانه برضو ممكن تتعمل حيلة ساعة ما تحكم عليه بالحجر، يوم يجيب واحد بقى من قرايبه ولا غيره ويقول له تعالى عاملك معاملة، ولا نكتب لك شيك او ايصال او غيره ب100,000 علشان يدخله مع مين؟ مع الدائنين. يبقى في هذه الحالة ايه؟ علشان يلحق ياخد من الحاجة هبرة ولا شيء، يبقى برضه ده هذا ايه؟ نقول له لا يجوز، هذا لا يجوز. والحيل لاخذ حقوق الاخرين طبعا محرمة. وطبعا القاضي بقى قاضي المحكمة بيكتب بقى انه ما ثبت لديه اعصار فلان الفلاني، وانه افلس وله اموال كذا، وله دائنون فلان وفلان ولهم ديون مقدارها كذا وكذا، حتى يحكم بايه بالحجر عليه ومنعه من التصرف في ماله وتقسيم هذا المال على الدائن. وبرضه بالنسبة للسفيه برضه القاضي بيحكم بهذا، يحكم حكم انه ثبت لديه سفه فلان ولا يحسن التصرف بشهادة فلان وفلان الى اخره، وبالتالي حجرنا عليه وقدرنا له نفقة هو وزوجته ان كان متزوج واولاده، والباقي يوقف حتى يبرأ او حتى يعود اليه عقله او يموت وتعود الاموال للورث. اخر صنف هو يمكن انا اعتبرت السفيه لكن المرأة عشان برضو السيدات اللي فوق خاصة بعد زواجها. يعني احنا قلنا البنت داخلة مع الصغير يعني هي ما دامت في حضن ابيها وكفالته ورعايته فهو محجور عليها حتى يعني تتزوج. لكن الفقهاء اختلفوا، مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية والرواية عن الامام احمد اذا بلغت الجارية وأونس رشدها يعني آنس أبوها منها رشدها بعد بلوغها له أن يدفع إليها مالها. طب هي المال ما هو ماله، هو مال الأب، ممكن يكون هي لها مال ورثته عن طريق إيه؟ أمها. يعني أمها ماتت قبل أبوها وكانت بنت وحيدة وملهاش صبيان خوات، يبقى لها الكام؟ النصف. فهذا النصف يبقى أبوها كأنه وصي عليه، هي مش يتيمة. إنما في هذه الحالة إذا آنس منها رشدا يستطيع أنه يدفع إليها أموالها وبالتالي يزول الحجر الطبيعي عنها حتى وإن لم تتزوج. في رواية أخرى عن الإمام أحمد لا يدفع إليها المال حتى تتزوج وتلد أو يمر سنة بعد زواجها، يبقى ممكن بعد زواجها بسنة يديها الإيه؟ المال. على رأي يكون قال ده يستنوا، يعني الجماعة اللي بيعملوا فرح مفروض ما يعملوش فرح من اولها، يعني يستنوا كده شوية لحد ما ايه يلاقوا الامور استقرت بعد شهرين ثلاثة ويعملوا فرح. انما يعني لا قدر الله يحصل ساعات ما تقولوش فال الله ولا فالك، احنا بنتكلم عن الحاجات تبقى الغالبة. يعني على اي حال هو الارجح، الارجح من المذاهب الفقهاء ان يعطى مالها اذا انس منها ابوها رشدا في تصرفاته. لكن بقى ننتقل للأكثر اللي هو برضو فيه اختلاف، هل للمرأة الرشيد انها تتصرف في مالها خاصة اذا كانت متزوجة بالهبة او التبرع او المعاوضة دون اذن من الزوج؟ الحنفية والشافعية ورواية برضو عن الامام احمد قالوا نعم تتصرف في مالها كله، لها ذمة مالية مستقلة تتصرف. ولقوله صلى الله عليه وسلم للنساء يا معشر النساء تصدقنا ولو من حلي كنا، ولو من الحلي. فكان يطلع بقى سيدنا بلال بالتوب بتاعه وكل واحدة بقى اللي تطلع العقد والحلق والغويشة وترمي فيه، اذا لم يأخذ قبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة ولم يسألهن ولم يستفصل هل لك زوج ولا ملكي الزوج عشان ناخذ اذن الزوج. كذلك ستنا زينب زوجة عبد الله بن مسعود وامرأة أخرى اسمها زينب أيضا سألتا عن الصدقة، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة هل تجزي الصدقة على أزواجهن، يعني ممكن المرأة تتصدق على زوجها وأيتام لهن يعني لهم قرايب أيتام أبوهم ميت أو غيره، فقال صلى الله عليه وسلم نعم، يعني أجاز للمرأة التصدق على زوجها. ولذلك تجوز الزكاة من مال المرأة على الزوج وليس العكس، لا يجوز للزوج ان هو يدي امرأته من زكاة ماله لان النفقة عليه ايه واجبة لهذه الزوجة. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شرطا، لكن ذهب الامام مالك ورواية اخرى عن الامام احمد انها تتصرف في حدود الثلث فقط والباقي يبقى لابد فيه من اذن الزوج. ورووا في ذلك أحاديث الجمهور حمل هذه الأحاديث على أنها التصرف ده بحدود الثلث من مال الزوج مش من مالها هي، لأن الراجح هو مذهب جمهور الفقهاء أنها لها أن تتصرف، إذن هي لها ذمة مالية يعني مستقلة تتصرف في مالها بدون رجوع إلى الزوج. لكن برضو تبقى المسائل إيه تحتاج إلى التفاهم عشان ما نطلعش من مثل هذا اللقاء ان خلاص الجماعة الستات يقولوا خلاص انا حر التصرف من النهاردة، لان ربما تكون موظفة او عندها مال برضو تنين المذهب الاخر له وجاهته تنكح المرأة لاربع من ضمن لمالها، فربما الزوج دفع مهر وشبكة كتير زود من اجل ايه انه هيعود مال الزوجة اليه او هو هيتصرف معها فيه، او يبقى هذا المال لأولادهما من بعدهم مثلا، فيبقى برضو له وجهة. الامر الاخير، هل للزوجة ان تتبرع او تتصرف في مال زوجها، تتصدق منه او تتبرع منه بدون اذنه؟ عندنا برضو قولين، احدهما الجواز، يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة المتفق عليه: ما انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة، يعني بصلاحه، كان لها اجرها، وله اي للزوج مثله بما كسب، لان المال ماله، ولها بما انفقت، هي تاخذ اجر وهو ياخذ اجر، وللخازن مثل ذلك. اللي حافظ مال واحد لو طلع منه له مثل هذا الاجر من غير ان ينتقص من اجورهم شيء. ولم يذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اذن الزوج، ولان اسماء رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس لي شيء، تكلم عن نفسها، الا ما ادخل علي الزبير، زبير بن العوام زوج ستنا اسماء، فهل علي جناح حرج ان ارضخ، ارضخ يعني اعطي الشيء القليل مما يدخل علي، يعني الزبير، هل علي حرج ان انا لو تصدقت؟ قال صلى الله عليه وسلم: ارضخي ما استطعت، يعني طلعي لله، انفقي، ولا توعي، يعني لا تشحي بالنفقة، ما تبقيش بخيلة فيوعى عليك، ما تحسبهاش، اصل انت هتحسب تقول طلعت كام، ربنا هيحسب لك جايب لك كام، ها، ومنزل لك كام، فيعني معناها طلع انفق ولا تخشى، يعني ايه، فهذا العادة تسمح بذلك والنفس بتطيب بذلك. وبالتالي لو علم ان الزوج يعني لا يمانع، يبقى لها ان تتصدق من مال زوجها راضية، ولها الاجر وله الاجر. المذهب الثاني قالوا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنفق المرأة شيئا من بيتها الا باذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا طعام، حتى ما تطلعش اكل ولا طعام، ولا جماعة الفلاحين عندهم لبن ولا غيره؟ قال: ذاك افضل اموالنا، الطعام افضل اموالنا. ففي هذا الحديث ذكر اذن الزوج، والحديث رواه ابو داود والترمذي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه. لكن الراجح والمذهب الاول تتبرع بالشيء القليل او اليسير دون اذن للزوج، ولها الاجر وللزوج الاجر. لكن لو علمت ان الزوج بخيخ وبخيل وشحيح، يبقى لا تتبرع من ماله، لكن تأخذ من ماله ما يكفيه وولدها بالايه، بالمعروف، كما في قصة هند زوجة ابي سفيان رضي الله عنه الجميع. انما لو تعلم ان الزوج طيب نفسه ولا يمنعها، يبقى تتصدق من ماله وله الاجر ولها الاجر. بهذا نكون قد انهينا موضوع الحجرة. ده يا احباب قلنا هو اللقاء رقم كام من احكام الاسرة؟ 25، مش كده يا شيخ سيد؟ بقينا يعني لقاءين في احكام الاسرة، احدهما خاص بالظهار، من ظاهر من امرأته، والاخر خاص باللعان. يعني ترتيبهم الطبيعي يأتي ان شاء الله ان كان في العمر بقية في لقائين قادمين ان شاء الله. وبعدين يتبقى لنا اللقاء الاخير هو المواريث او الفرائض، ربما ندخل فيها بعد ذلك حتى يعني يسهل معرفتنا لها ان شاء الله رب العالمين. وبعد ذلك بقى ان كان في العمر بقية ندخل في ابواب البيوع وما شاكلها. نسأل الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يزيدنا علما يقربنا اليه ويشرفنا يوم العرض عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله. شفنا كده خلاص مظبوط؟ طيب، هل يجوز للام ان تدفع زكاة لابنتها لجهزها الزواج، ام يجب عليها انفاق كل ما لديها عليها، وان احتاجت، علما بان اقاربها يدفعون لها الزكاة وبان نفقتها من ابيها المطلق لامها، لا تصل اليها كلها او لا تكفيها؟ وطبعا احنا لما اتكلمنا عن نفقات يا احباب بالنسبة للعمود النسب، الاب او الام الملزم احدهما بنفقة الابن او البنت يبقى لا يجوز له اخراج الزكاة حساب يعني زكاة ماله على هذا الابن. فلما تبقى الام بتنفق على هذه البنت من باب الاحسان انها تجهزها على قدر طاقتها واستطاعتها ولا تحسب ذلك من زكاة المال، لانه ده زكاة المال، يبقى الخلاف في من يدفع زكاة ماله لقريب له او قريبة في تجهيزها للزواج، هل يعتبر هذا فقير او مسكين يستأهل الزكاة او لا يستأهل؟ فلو جاب له اشياء ضرورية، بوتاجاز او حاجات من هذا القبيل ضرورة في البيت، لا بأس ان شاء الله. انما طبعا بعض اخواننا اللي كانوا في السعودية كانوا يعلموا مسألة صناديق الزكاة اللي كانت بتجمع من اجل الانفاق على اليتامى او الفقراء لتزويجهم، انما دي بنتها يبقى الاولى انها تنفق عليها من مالها ولا تحسب ذلك الانفاق من الزكاة. هل يجوز الحصول على ميراث من وفاة اب ناتج عن مبلغ تقاضي التأمين على الحياة؟ التأمين على الحياة ربما نتعرض له بعد ذلك او تعرضنا له اجمالا، انه اذا كان من باب التعاون يعني تأمين تعاوني وليس تأمين بتاع البنوك، انه متعرض فيه للغرر وللحرمة، يبقى في هذا الحال مال حلال يبقى يرث منه، انما لو كان فيه حرمة او شبه حرام يبقى الاولى انه هو يبتعد عنه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ما الحكم اذا دهس طفلا من سيارته فقتله وكان ذلك على الطريق السريع والخطأ من الطفل، وهل القطار في السيارة في ذلك؟ لا، القطار مش زي السيارة، لان القطار ده مفتوح ما يقدرش يوقف، علشان نطلع القطار من الموضوع، انما صاحب السيارة يبقى مسؤول حتى لو كان الخطأ من الطفل، لانه ده يبقى قتل خطأ وليس قتل عمد، فعليه الدية في هذه الحالة لأهله بحسب ما يقدرها العرف في هذا المكان أو الزمان، وعليه بهذا القتل صيام شهرين متتابعين كفارة لهذا القتل، لأنه يعني لو ماشي بسرعة معتدلة وحتى حصل هذا يمكن تكون الخطة أخف، لكن مدام مات يبقى في هذه الحالة ده اسمه قتل خطأ، هو لم يتعمد، من أجل ذلك لا قصاص عليه، لكن عليه الدية وعليه صيام شهرين متتابعين. نعم، إذا هم عفوا عنه بقى، ما هو لا يملك، لو عندك هناك في السعودية حطوه في السجن لحد ما يبلوا أصحابه، حتى لو لم يملك الدية هم يجمعوا له، الناس المقيمين هناك يقوم يجمعوا له الدية عشان يطلعوه من السجن، إنما هنا إذا لم يكن يملك شيء وأهله عفوا عنه يبقى خلاص، فمن عفي له من أخيه شيء يبقى فاتباعهم المعروف. نعم. ما حكم المرأة